انا مش عارف باخد مرتبي، لا عايز حاجة تزود المرتب شوية كده واعمل لي مش عارف ايه. الله ما بتعيش دعوة اضطرار. يبقى اغلبنا بيدعي عن غير اضطرار. يقوم ربنا يقول لك خليك كده كده، هو كده يعني لو حسنتها لك عن كده تبقى ايه تطغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان رأى واستغنى. فاذا امن يجيب المضطر اذا دعاه جعل للاحداث الطارئة على بعض الناس من الاضطرار الاله برضه يجيبه. يبقى اذا لم اجب الى دعاء فاعلم انك لم تكن مضطرا، او اعلم انك طلبت خيرا وربك يعلم انه لا خير فيه. انت طلبت الخير بحكم عقلك، انما الاعلى عارف ان انت طلبت الخير. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يقول انت مش داعي على انه خير، يقول له يا رب انا فاهم انه خير، انا هحقق لك الخير بس مش بالطريقة دي. احقق لك الخير في اني ما اجبكش ليش، لان ربنا عامل علينا كنترول. ربنا مش عم هو الظبط اللي عاوز اقول له يعملوا لي ده، ان كان كده ما بينفعش اله، ده لازم يعمل علي كنترول. يقول دي تنفع وده ما تنفعش، وده وقتها وده مش وقتها، وكل حاجة لها ميلاد وكل حاجة لها موعد. وانت يدعو الانسان بالشر دعاءه ايه، وكان الانسان ايه، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. احنا قلنا زمان الوحدة تبقى بتحب ابنه ولما تزهق عليه تقول الهي اشرب نارك. طب بالله لو ربنا جاوب الحمقى دي تبقى ايه اللي احسن، وتقول إيه الهي اعمى ولا شوفكش. طب ربنا يجاوبك ليه دي يا شيخ، ربنا يقول احمق ودعا انا هفوتها دي، انا ايه هفوت منه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. خلفاء الارض يعني ايه، تخلفوا غيركم. لاستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين ايه اله مع الله. لو كان فيه اله مع الله كان المضطر ساعة ما يجي كده ما يقولش يا رب، يقول يا الاله التاني بقى، انما ما بيغشش نفسه، ما بيغشش ايه نفسه. ساعة ما المسألة تحصله ما يروحش الى المين الا لله. واحنا قلنا زمان ضربنا مثل فلاح كده، قلنا هب ان مثلا واحد حلاق في ريف، والحلاق ده هو اللي قايم باعماله حكيم الصحة، كل واحد على الحلاق يدي حقنة ويدي شربة ويدي مش عارف ايه قبل ما الطب يتقدم لسان كده كانت كده اسمه حلاق صحة. وبعدين واحد رب ابنه في كلية الطب وجيه بقى دكتور وفتح عيادة في البلد، المسألة دي على حساب مين؟ يقوم الحلاق يقول هو عارفين حاجة على شوية عيالي يا شيخ علشان يفضل هو اللي. وبعدين حصلت بالفعل، وبعدين ابنه عيش. فاستنى لما الناس نامت وخد الواد لفه في بطانية وراح يخبط على الدكتور. اذا لما حصلته المسألة ما خدعش نفسه. ولذلك يا رب يا رب يا رب، حتى اللي مش مؤمن برضو قول جات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني خلفاء في الأرض يخلف بعضكم إيه بعضا. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تفكرت طويلا وتذكرت أكتر شوية كنت تعرفوا إن ما فيش إلا مين، إن ما فيش إلا الله. وبعدين برضو يجيب حالة خاصة تانية، بقى في حالات عامة للكل، السماء والأرض والإنبات والمش عارف إيه والأرض والاستقرار كل دي للناس كلها. وبعدين المضطر دي حالة. وبعدين برضو أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ده قبل ما يتقدم علم النجوم والفلك والمش عارف إيه كان الملاحين برضو يمشوا ويهتدوا بإيه وعلامات وبالنجم إيه هم يهتدون، ويعرف دي ويعرف دي ويعرف دي. والبحارة البحارة اللي وضعوا كثير من القوانين

وبعد ذلك واحد يعملها، كيف تبيح لنفسك انه ما يتعاقبش؟ فلازم ما دام هيتعاقب على جريمه لازم ولا ياخدهاش في الدنيا، ده لازم في حته تانيه، والا يبقى اللي انفلت من قانون السماء يبقى هو اللي فاز، واللي التزم بقانون السماء هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي خايب، خد مقلب. شيء اخر، لما تيجي تقول انا بجرم واحد عشان عمل الذنب ده، لازم تعرف انه عمل ذنب وتمسكه وتضبطه ولا ايه؟ طب اذا امكن ان يخفيه يبقى مش هتاخده، يبقى عمل جريمه والعقوبه ما بتحصلوش لان عينك ما جاتش عليه. لكن اذا كان اللي بيشرع بيقول لك انا قيوم وشايف كل حاجه، يبقى ان عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء. يبقى اذا حركه الحياه تنضبط ولا ما تنضبطش؟ وصار ما يصنعه القانون الوضعي ان عينه ما تجيش على الجريمه. فاذا كان واحد لابق كده ويدار الجريمه خلاص انتهت المساله، انما في الدين لا، لانه النفذ من دي مش هينفذ من الايه؟ من التالي. ثم انت بتستصعب الاعاده ليه؟ ما هم قالوا اذا ايه مت وكنا ترابا هنبقى فيه رجع تاني؟ ما يمكنش، ذلك رجع من بعيد. ما وجه بعده؟ الفلاسفه شرحوه وقال لك هب ان انسانا مات ودفن في الارض وتحلل جسمه الى عناصر في الارض، بقى الميه طلعت وبقيت بقى التراب، العنصر الحديد راح في كده والعنصر الفسفور راح في كده والعنصر المغنيسي وكل حاجه اتحللت. ثم ورثت شجره في هذا المكان، اتغذت منين؟ منه، وانبتت ثمره، وواحد كلها. اللي كل الثمره دي هيتكون عنده جزيئات في جسمه من الثمره ولا لا؟ اللي هي ماخوذه من مين؟ من اللي مات. حين يبعث الله يبعث الماخوذ ده من الاول ولا من الثاني؟ ان بعثه من الاول يبقى نقص في الثاني، وان بعثه من الثاني يبقى نقص في الايه؟ مفهوم الكلام اظن اهو. هم فاهمين ان التشخصات ماده فقط، التشخصات معاني. يعني قال لك هب ان واحد سمين وزنه 100 كيلو واصابه مرض فجاء له وزان، وزي ما نقول عندنا نزل يريف، يعني كل يوم ينقصله ايه؟ كيلو ولا اتنين، وبعدين بقى وزنه يعني 50 بس. المية اللي نزلوا منه دول، الخمسين اللي نزلوا دول راحوا فين؟ راحوا في الارض واختلطوا بقى بعناصر الارض وانتهت المسألة. وبعدين جه طبيب كويس اهتدى الى علاجه، والداء اللي كان عنده راح، قال له ابتدي بقى كل وغذي نفسك عشان ترد بقى فابتدى يغذي نفسه. فبعد مثلا شهر ولا بتاع التفت لقى ايه؟ رد. اتغير شخصيته ولا هو هو؟ طب هل الجزئيات التي دخلت فيه بالغذاء هي التي خرجت منه؟ ده لسه. يبقى اذا الانسان ومشخصاته جزيئات مختلفة التكوين، ساعة ما تكون الجزيئات تيجي مضبوطة تطلع شخصيتك على فكرة. ولذلك قال الله وعد في هذه الآية لما قالوا ذلك رجع بعيد، قال ولا بعيد ولا حاجة. ولذلك هيجي يقول ايه؟ رجع بعيد، لأن إذا ظللنا في الأرض فإنا لفي خلق، ظللنا يعني ايه؟ تهنا في الأرض وعناصرنا راحت هنا وراحت هنا، رجعنا ازاي؟ شوف بقى الرد، بقى رد إله ذلك رجع بعيد، قال ولا بعيد ولا حاجة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.